بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحجر. الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون. ولا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه، ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده، ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال. ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار، إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة، وإن شاء فسخه. وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال. فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما، وإن أتلفا شيئا لزمهما ضمانه. وأما العبد فأقواله نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه، فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال، وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال وينفذ طلاقه. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه إذا كان بالغا عاقلا حرا، وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة. إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ 25 سنة، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه، فإذا بلغ 25 سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. وقال أبو يوسف ومحمد: يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله، فإن باع لم ينفذ بيعه، فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم، وإن أعتق عبدا نفذ عتقه، وكان على العبد أن يسعى في قيمته، وإن تزوج امرأة جاز نكاحه، فإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل. وقالا: في من بلغ غير رشيد لا يدفع إليه ماله حتى يدفع له ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد، ولا يجوز تصرفه فيه، وتخرج الزكاة من مال السفيه وينفق منه على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه، فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها، ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج، فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب في القرب وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله. وبلوغ الغلام بالاحتلام والإحبار والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له 18 سنة عند أبي حنيفة. وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها 17 سنة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية 15 سنة فقد بلغا. وإذا راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ وقالا: قد بلغنا، فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين. وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدين. وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه، وإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم، ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه. فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير أمره، وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه، ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء، وباع ما له إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه للحصص. فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بقضاء الديون فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون. وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه. وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول: لا مال لي، حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن مبيع وبدل القرض، وفي كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة، ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالا. وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة سأل القاضي عن حاله، فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله. وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس، ويلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر، ويأخذون فضل كسبه فيقسم بينهم بالحصص. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه إلا أن يقيم البينة أنه قد حصل له مال، ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله. والفسق الأصلي والطارئ سواء، ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه. كتاب الإقرار: إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما، ويقال له بين المجهول. فإن قال لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة، والقول فيه قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك. وإذا قال له علي مال فالمرجع في بيانه إليه، ويقبل قوله في القليل والكثير. فإن قال له علي مال عظيم لن يصدق في أقل من 200 درهم، وإن قال دراهم كثيرة لن يصدق في أقل من 10 دراهم، وإن قال دراهم فهي 3 إلا أن يبين أكثر منها، وإن قال له علي كذا كذا درهما لن يصدق في أقل من 11 درهما، وإن قال كذا وكذا درهما لن يصدق في أقل من 21 درهما، وإن قال له علي أو قبلي فقد أقر بدين، وإن قال عندي أو معي فهو إقرار بأمانة في يده، وإن قال له رجل وإن قال فإن قال رجل لي عليك وإن قال له رجل لي عليك ألف فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها فهو إقرار. ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا. ويستحلف المقر له في الأجل. ومن أقر واستثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر. فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء. وإن قال له علي 100 درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه 100 درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز. وإن قال له علي 100 درهم فالمئة كلها دراهم. وإن قال له علي 100 وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير 100 إليه. ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار. ومن أقر وشرط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار. ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء. وإن قال بناء هذه الدار لي والعرفة لفلان فهو كما قال. ومن أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة. ومن أقر بدابة في إسطبل لزمه الدابة خاصة. وإن قال غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا. وإن قال له علي ثوب في ثوب لزماه. وإن قال له علي ثوب في 10 أثواب لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد. وقال محمد يلزمه 11 ثوبا. ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله فيه مع يمينه. وكذلك لو أقر بدراهم وهي زيوف. وإن قال له علي 5 في 5 يريد الضرب والحساب لزمه 5 واحدة. وإن قال أردت 5 مع 5 لزمه 10. وإن قال له علي من درهم إلى 10 لزمه 9 عند أبي حنيفة فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية. وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه 10 كلها. وإذا قال له علي 1000 درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ 1000 وإلا فلا شيء لك. وإن قال له علي 1000 من ثمن عبد ولم يعينه لزمه 1000 في قول أبي حنيفة. ولو قال له علي 1000 من ثمن هذا العبد اشتريته لم يلزمه حتى يسلم العبد فإن سلم العبد لزمه 1000 وإن لم يسلمه لم تلزمه. ولو قال له علي 1000 من ثمن خمر أو خنزير لزمه 1000 ولم يقبل تفسيره. ولو قال له علي 1000 من ثمن متاع وهي زيوف وقال المقر له جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة. ومن أقر لغيره بخاتم فله الحلقة والفص وإن أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل. وإن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة. وإن قال لحمل فلانة علي 1000 فإن قال أوصى به له فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح. وإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي حنيفة. وإذا أقر بحمل جارية وحمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمه. وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه لأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم على غيره. فإذا قضيت وفضل شيء كان فيما أقر به في حال المرض وإن لم يكن عليه ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من الورثة. وإقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة. ومن أقر لأجنبي في مرضه ثم قال هو ابني ثبت نسبه وبطل إقراره له. ولو أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها. ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين ومات فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه. ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه منه. وإن كان مريضا ويشارك الورثة في الميراث. ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى. ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى ولا يقبل بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تشهد بولادتها قابلة. ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى مثل الأخ والعم لم يقبل إقراره في النسب. فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر له. وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه. ومن مات أبوه فأقر بأخ له لم يثبت نسب أخيه ويشاركه في الميراث. كتاب الإجارة. الإجارة عقد على المنافع بعوض ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة. وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة. والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنة والأراضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت. وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على فرض ثوب أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها. وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم. ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها. وله أن يعمل كل شيء إلا الحدادة والقصارة والطحان. ويجوز استئجار الأراضي للزراعة ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها أو يقول على أن أزرع فيها ما شاء أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء. ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا أو شجرا. فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فيملكه أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا. ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل فإذا أطلق الركوب جاز له أن يركبها من شاء. وكذلك إن استأجر ثوبا لللبس وأطلق فإن قال على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامنا إن عصبت الدابة أو تلف الثوب. وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل. وأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا يعتبر تقييده. فإذا شرط سكن واحد فله أن يسكن غيره. وإن سمى نوعا أو قدرا يحمله على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد. وإن استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حبيبا، وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها ولا يعتبر بالثقل، وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل. وإذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة. والأجراء على ضربين: أجير مشترك وأجير خاص. فالمشترك من لا يستحق الإجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار، والمتاع أمانة في يده إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنهم وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحملة وغرق السفينة من مدها مضمون، إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة لم يضمنه. وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولن يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك. والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم، ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله. والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيعة. ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك. ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد، وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود. وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل. والأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معاني ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقول عليه. ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد. ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة، وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن يشترط التعجيل. ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لن يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز من التنور. ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه. ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يستحقها حتى يشرجه. وإذا قال للخياط: إن خط هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطه روميا فبدرهمين جاز، وأي العملين عمل استحق الأجرة. وإن قال: إن خطه اليوم فبدرهم، وإن خطه غدا فبنصف درهم، فإن خاطه اليوم فله درهم، وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم. وإن قال: إن سكنت في هذه الدكان عطارا فبدرهم في الشهر، وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز، وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة فاسدة، ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة شهور معلومة، فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولزمه ذلك الشهر ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها إلا أن ينقضي. وكذلك كل شهر يسكن في أوله. وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة، ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام ولا يجوز أخذ أجرة عتب التيس، ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج. والغناء والنوح. ولا تجوز إجارة المشاع إجارة المشاع ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريف. وقال أبو يوسف ومحمد إجارة المشاع جائزة، ويجوز استئجار الظئر لإجرة معلومة، ويجوز لطعامها وكسوتها، وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها، فإن حبلت كان لهم أن يفسقوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها، وعليها أن تصبح طعام الصبي. وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها، وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ، فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة. ومن ليس لعمله أثر فليس له أن يحبس العين بالأجرة كالحمال والملاح. وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره، فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله. وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب أمرتك أن تعمله قباء، وقال الخياط قميصا، أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. فإن حلف فالخياط ضامن. وإذا قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجرة وقال الصانع بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف إن كان حريفا له فله الأجرة، وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة له. وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة فالقول قوله إنه عامله بأجرة. والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى. وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها، فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة، وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ. وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة. وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة، وإن عقدها لغيره لم تنفسخ. ويصح شرط الخيار في الإجارة، وتنفسخ الإجارة بالأعذار، كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله، وكمن أجر دارا أو دكانا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر، فسخ القاضي العقد وباعها في الدين. وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر، وإن بدا للمكاري من السفر فليس بعذر. كتاب الشفعة. الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق، ثم للجار وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط، فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق، فإن سلم أخذها الجار. والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم. وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ثم ينهض منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقار، فإذا فعل ذلك استقرت شفعته ولم تسقط للتأخير عند أبي حنيفة. وقال محمد إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت شفعته. والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم، ولا شفعة في العروض والسفن، والمسلم والذمي في الشفعة سواء. وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة، ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها دارا أو يطالق بها عن دم عمد أو يعفق عليها عبدا أو يصارح عنها بإنكار أو سكوت، فإن صارح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة. وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه إقامة البينة، فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما تعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به، فإن نكل أو قامت للشفيع بينة سأله القاضي فإن نكل أو قامت للشفيع بينة سأله القاضي هل ابتاع أم لا، فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة، فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق علي في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره. وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي، وإذا قضى القاضي له بالشفعة لزمه إحضار الثمن، وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية، فإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة، ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه. وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته، وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار، وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ويرد العوض، وإذا مات الشفيع بطلت شفعته، وإن مات المشتري لم تسقط. وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته. ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له، وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع. ووكيل المشتري إذا بتاع فله الشفعة، ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع، فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة، ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة، ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها، فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة. وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير، وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير، ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط. وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري، فإن أقام البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد. وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقض بالثمن أخذها الشفيع بما قال البائع، وكان ذلك حقا عن المشتري، وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع. وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع. وإذا زاد المشتري البائع في الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع. وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم، ولا يعتبر اختلاف الملاك ولا يعتبر اختلاف الأملاك. ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته، وإن اشتراها بنكيل أو موزون أخذها بمثله. وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر. وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعة بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها 1000 أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة، وإن بان أنها بيعة بدنانير قيمتها 1000 فلا شفعة له، وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة، ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل، وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيعة فلا شفعة له، وإن ابتاع منها سهما ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني، وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عنه، وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب، ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وتكره عند محمد. وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار، إن شاء أخذها بالثمن، إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس معلوم قلوعا، وإن شاء كلف المشتري قلعه. وإذا أخذها الشفيع فبنى أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء والغرس. وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جث شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار، إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك. وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرفة بحصتها وإن شئت فدع، وليس له أن يأخذ النقض. ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها، فإن أخذه المشتري سقط عن الشفيع حصته. وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية، وإن وجد بها عيبا فله أن يردها به وإن كان المشتري شرط البراءة منه. وإذا بتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار، إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها. وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة. وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع. وإن ردها بغير قضاء أو تقايلا فللشفيع الشفعة. كتاب الشركة. الشركة على ضربين، شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي. والضرب الثاني شركة العقود، وهي على أربعة أوجه: مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه. فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما، فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين، ولا تجوز بين الحر والمملوك، ولا بين الصبي والبالغ، ولا بين المسلم والكافر، وتنعقد على الوكالة والكفالة، وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وما يلزم كل واحد منهم من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك، فالآخر ضامن له. فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا. ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة، ولا تجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر والنقرة، فتصح الشركة بهما. وإذا أرادا الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقد الشركة. وأما شركة العينان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة، ويصح التفاضل في المال، ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح، ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض، ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به. ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم ومن جهة الآخر دنانير، وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولد بثمنه دون الآخر، ثم يرجع على شريكه بحصته منه. وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة، وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا، ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه. وتجوز الشركة وإن لم يخلط المالين، ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم مسماتا من الربح، ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة، ويوكل من يتصرف فيه، ويده في المال يد أمانة. وأما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما، فيجوز ذلك. وما تقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه، فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان. وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا، فتصح الشركة على هذا، وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه. فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفين فالربح كذلك، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه. وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفين فالربح كذلك، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه. وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك، ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه. وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راضية يستقي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة، والكسب كله للذي استقى وعليه أجرة مثل الراضية إن كان صاحب البغل، وإن كان صاحب الراضية فعليه أجر مثل البغل. وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال، ويبطل شرط التفاضل. وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة، وليس لواحد من الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه. فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما، فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم علم بضمان علم بأداء الأول أو لم يعلم،